بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، طلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السابع. نحن معكم في الحلقة 17 من مادتنا مادة النحو والصرف. كنا قد أخذنا معكم في المحاضرة السابقة مقدمة تعريفية بالممنوع من الصرف. أخذنا بأن هناك كلمات في اللغة العربية منعت من حقها في منعت من التنوين فلم تنون، وقد نرى هذا في أمثلة مكتوبة أمامنا، وسوف نمثل بعد قليل أيضا ببعض الآيات حتى يعني تزداد الصورة وضوحا. هذه الكلمات لا حق لها في التنوين، فإذا كنت أنا أقول جاء محمد، فإذا جاءني الاسم الممنوع من الصرف كأحمد سأقول جاء أحمد، لا يحق له التنوين. هذا الأمر الأول فيها. ثم أخذنا إعرابه وأنه قلنا يجر بالفتحة كما ذكرناه في المحاضرة السابقة. لما ذكرنا هذا الإجراء المتخذ مع هذه المجموعة من الأسماء اتفقنا على تحديد هذه الأسماء حتى نعاملها هذه المعاملة، حتى نتعرف عليها إن كانت ممنوعة من الصرف أو غير ذلك. ذكرنا عللا جمعها العلماء متى ما اجتمعت، متى ما كانت في هذه الأسماء علة واحدة قوية أو علتان فإن الاسم يمنع من الصرف. ذكرنا أن هناك علة واحدة قوية تقوم مقام العلتين، ذكرنا هذا العلل إجمالا، سوف نبدأ بالتفصيل في محاضرة اليوم. وذكرنا أيضا بأن هناك قد يكون في الاسم علتان تمنعانه من الصرف، فإذا أتينا عند اسم أحمد مثلا رأينا أنه علم وعلى وزن الفعل، وإذا أتينا عند اسم فاطمة وجدنا بأنه علم مؤنث، فلما اجتمع فيه هذان الأمران منع من الصرف. كما قلت الممنوع من الصرف إذا اجتمعت عندنا وعرفنا الكلمات الممنوعة من الصرف فإننا نتخذ معها الإجراء الذي ذكرته في أول المحاضرة وسوف أؤكده الآن من خلال بعض الأمثلة. ننظر إلى الشريحة. أمامنا هذه الآيات. الآن لما أنا أقرأ القرآن وأرى أمامي ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، عندما أنظر إلى كلمة ثمود في أول الآية ألا إن ثمود لم تنون هذه الكلمة، ما السبب؟ لأنها من قائمة الكلمات الممنوعة من الصرف. عندما أمشي في هذه الآية وأصل إلى آخرها اللام حرف جر لثمود، ثمود اسم مجرور، لماذا جررته بالفتحة؟ هذا سؤال لابد أن أطرحه على نفسي وأنا أقرأ القرآن، فإن لم أكن أعلم ما هو الممنوع من الصرف على أقل تقدير لابد أن يطرح هذا السؤال، فأعلم بأن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف، اللام حرف جر والاسم قد جر بالفتحة كما اتفقنا. هذان الأمران هما اللذان يقعان في الممنوع من الصرف، الأول أنه لا ينون والثاني أنه يجر بالفتحة. ننظر الآية الثانية وعادا وثمود، كلمة عاد مصروفة فنونت، مصروفة أي منونة، وثمود ممنوعة من الصرف لا تنون. نأخذ الآية الثالثة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الآن عندنا كلمة مبشرا منونة فالكلمة مصروفة، برسول الباء حرف جر رسول اسم مجرور فالكلمة مصروفة، يأتي من بعد اسمه أحمد، عندما أتينا عند اسم أحمد لم ننونه، لماذا لم ينون؟ لأنه ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين. فقط يكفينا الآن أن نعرف أن الكلمة هذه ممنوعة من الصرف أي ممنوعة من التنوين أو أنها تجر بالفتحة، والتطبيقات وتفصيل العلل سوف تأتينا في المحاضرات القادمة. نأتي الآية التي بعدها ولا تذرن ودا منونة، سواعا منونة، يغوث غير منونة، يعوق غير منونة، نسرا منونة. إذن أعلم بأن يغوث ويعوق ممنوعتان من الصرف، العلة سوف تأتي في حينها. نسرا وودا وسواعا جاءتنا مصروفة. نأخذ الآية التي بعدها مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. لما أنا أقرأ القرآن وأجد أن كلمة نوح مجرورة مضاف إليه مجرور وعاد معطوفة على نوح فأيضا المعطوف على المجرور مجرور مثله، وثمود معطوفة على عاد فهي مجرورة مثلها، ما الذي جعل الفتحة هنا؟ أن الكلمة ممنوعة من الصرف. نحن نقول معطوف مجرور ولكن علامة جره ماذا؟ هي الفتحة. نحن متفقون على أن المعطوف على المجرور مجرور، فنبقى على كلامنا ونقول بأن ثمود أيضا مجرورة ولكنها جرت بالفتحة. نعلم السبب أن المجرور بالفتحة لا يكون إلا في باب الممنوع من الصرف. وآخر آية ويونس ولوطا مثل وعادا وثمود، يونس لم ننونها وعطفنا عليها لوطا وقد نوناها. إذن الذي نريده من خلال هذه الأمثلة. أنا لما أقرأ القرآن أو أقرأ أي الحديث أو أقرأ أبيات شعرية، إذا وجدت ظاهرة استوقفتني لابد أني أتنبه لمثلها، فأنا أعلم بأن الكلمات من حقها التنوين، وأن التي لا تنون قد تكون كلمة بنية أو فيها علة أخرى، لابد أن يتوقف عندها. عندما أني أعلم أن الجر يكون بكسرة وهي العلامة الأصلية، فإذا جاءني اسم مجرور ولم أرى عنده كسرة بدون يتوقف، أنظر ما العلامة الفرعية التي حلت فيه، فإن كان الاسم مثنى سوف أجد الياء، وإن كان جمع ذكر سالما سوف أجد أيضا الياء. فإذا جاءني الاسم مجرورا بالفتحة فأعلم بأن هذا هو الممنوع من الصرف. أنا فقط أريد في هذه المرحلة أن إذا قرأنا كلمات ووجدناها بأنها قد جرت بفتحة أو كلمة لم تنون معنى حقها التنوين، لابد أن يتوقف وأتنبه إلى أن هذه الكلمة قد تكون من باب الممنوع من الصرف. كيف أعرف الكلمات الممنوعة من الصرف؟ هي مدار الحديث الذي سوف يأتينا فيما بعد. وأذكر أنه في ختام حديثنا لما قلنا بأنه مجرور بالفتحة، وقلنا قد مجرور عن جر الفتحة أنه قد يكون مجرورا بالكسرة، وذلك في موضعين ذكرناهما في تلك المحاضرة. الآن ما الذي نريده في محاضرة اليوم؟ نريد أن نبدأ. قلنا عندنا مجموعة من الكلمات ممنوعة من الصرف، الطالب لا يعرف ما الكلمة ممنوعة من الصرف حتى يطبق عليها ما قلناه، وذلك من حيث عدم التنوين والجر بالفتح. كيف له أن يعرفها؟ نقول أن الكلمات هذه فيها علل واضحة ظاهرة لا تخفى، فإذا وجدت في الكلمة علة وقلنا بأنها كافية في المعنى الصرف منعنا الكلمة من الصرف، وإذا قلنا أن الكلمة تحتاج إلى علتين نظرنا هل اجتمعت العلتان أم لا، فإن اجتمعتها في الكلمة منعناها من الصرف. فالآن مثلا عندي اسم خديجة، اسم خديجة علم ومؤنث، وسوف ننص نحن في العلل المانع من الصرف إذا كان الاسم علما مؤنثا فإنه يمنع من الصرف، نقول سوف نمنع كلمة خديجة من الصرف. تمنعها ماذا تصنع بها؟ نعود إلى ما بدأنا وهو كما اتفقنا عدم التنوين والجر بالفتحة. كذلك إذا كان في كلمة علة واحدة تمنعها من الصرف فإنه نكتفي بها إذا وجدت فيها، وذلك إذا كان فيها مثلا ألف التانيث المقصورة أو الممدودة كما هي محاضرة اليوم. إذن الذي سنبدأ به ما يمنع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام العلتين، هذا درس، وبعدها نأخذ ما يمنع من الصرف لعلتين أجملناها في محاضرة سابقة. الآن نريد أيضا نفصل بعد أن ننتهي ما يمنع من الصرف لعلة واحدة، ننتقل إلى ما يمنع من الصرف لعلتين وهو حديث قادم إن شاء الله. ما يمنع من الاسم، ما يمنع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين مذكورة في أمرين. الأمر الأول ما ختم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، والثاني الجمع صيغة منتهى الجموع وهو الجمع الموازن لصيغة مفاعل أو مفاعيل. الأول ما ختم بألف تأنيث مقصورة أم ممدودة، إذا قلت أنا الآن كلمة صحراء فهذه مختومة بألف تأنيث ممدودة، وإذا قلت لبنى ولا ليلى ولا سعدة فهذه مختومة بألف تأنيث مقصورة. متى ما وجدت الاسم مختوما بهذه الألف فإنني أمنعه من الصرف مطلقا، لا أنتظر وأنظر هل هذا علم أم لا، لا لسنا بحاجة. في اسم خديجة قلنا لابد أن يجتمع الأمران أن يكون علما وأن يكون مؤنثا، لابد أن يجتمع الأمرين. فلو جاءتني كلمة مثلا ورقة، ورقة هذه الورقة التي بين يدي الآن، هل أمنعها من الصرف؟ هي مؤنثة لا يكتفى بوجود تاء التأنيث، لابد أن تكون الكلمة علما حتى تمنع من الصرف. فإذا كنت تتحدث عن الورقة التي بين يدي فهي مصروفة لا تدخل في درسنا. طب إذا كانت علما على شخص وهو علم مؤنث فإني أمنعها من الصرف، والمسألة واضحة وظاهرة ولا إشكال فيها. نقول إن جاءت العلة المانع من الصرف نمنع الكلمة، إن جاءت العلتان نمنعها من الصرف، متى ما تخلف أحد هذين الأمرين نصرفها ونعود إلى الأصل الذي كنا عليه. فإذا جاءتنا كلمة مثلا حمراء فهي مختومة بألف تأنيث ممدودة، نمنع الكلمة من الصرف ولا نبحث عن علة أخرى فيها. هذه في العلة الأولى، وطبعا سوف تأتينا بعد قليل في الشرائح بأمثلة مفصلة، لكن نعطيكم أيضا تصورا الآن في بداية الدرس. الثاني صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع هذه جموع تكسير، وقع بعد ألف التكسير فيها حرفان أو ثلاثة أو سطها ساكن، فمثلا عندي كلمة مسجد سأجمعها أقول فيها مساجد، فالألف هذه جاءتنا من أجل جمع التكسير، وقع بعدها حرفان. هذه الصيغة نسميها صيغة منتهى الجموع. العلماء يقولون الموازن لمفاعل ومفاعيل. فعندما أقول مساجد فهي على وزن مفاعل، وعندما آتي عند كلمة دراهم فهي على وزن فعال ولكنها موازنة لمفاعل. الشاهد كلمة درهم قلت فيها دراهم، وقع بعد ألف التكسير فيها حرفان. هذه الكلمة ممنوع من الصرف، كلمة دراهم، مساجد، قناديل، مصابيح، قوارير، سلاسل، هذه كلها ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها على صيغة منتهى الجموع. سوف نأخذها بعد قليل من الشرائح، ونأخذها أيضا في نص ابن هشام حتى نتعرف على هذه الصيغة. طيب، فإذا وجدت ورأينا كلمة أمامنا وعرفنا بأنها ممنوعة من الصرف، وجدت كلمة ملاعب هي ممنوعة من الصرف، لماذا؟ صيغة منتهى الجموع. نكتفي بهذه العلة الواحدة، أنها علة قوية ما تحتاج إلى علة أخرى تدعمها فنمنع الكلمة من الصرف، لا تحتاج، يكفي أن نعرف بأن الكلمة هذه على صيغة منتهى الجموع فنمنعها من الصرف، وكما اتفقنا نطبق عليها ما بدأنا الحديث عنه من أمور إجرائية في التنوين والجر بالفتحة. طيب، هذا تقريبا هو المجمل، وتبقى عندنا مسألة في صيغة منتهى الجموع إذا كانت الكلمة اسما منقوصا، نضعها في آخر هذه المحاضرة. نبدأ الآن. ما يمنع من الصرف لعلة واحدة، عندنا فيه نوعان، النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول ما ختم بألف تأنيث مقصورة أم ممدودة، فيشمل كل ما سوف يأتي الآن هو أمثلة فقط، كل ما سيأتي أمثلة ولا قيد في المختوم بألف التأنيث المقصورة والممدودة. بشرى وذكرى وصحراء وصفراء، بشرى وذكرى مختوم بألف تأنيث مقصورة هذه التي على شكل الياء، وصحراء وصفراء مختوم بألف تأنيث الممدودة. والكلمات هذه نكرات، هل يشترط في أن يكون معرفة؟ لا لا يشترط، يكفي أن تكون الكلمة مختومة بألف تأنيث المقصورة أو الممدودة فنمنعها من الصرف. طب هذه كانت نكرة، على أن تأتي معرفة؟ بلى، تأتينا معرفة. ننظر إلى ربوة، سلمى، ليلى، لبنى في الأسماء المقصورة. في الأسماء الممدودة شيماء، زكريا، عفراء، هذه أسماء ممدودة وهي معارف. طيب، إذن سواء كانت الكلمة نكرة أم معرفة، ونبه الأمر، في النكرة ذكرت أنا كلمة بشرى وذكرى، هذه كلمات نكرة. لو سمينا بها امرأة وقلنا هذه اسمها بشرى وهذه اسمها ذكرى لمنعت الكلمة أيضا من الصرف. لماذا؟ لأنه أيضا علم ومؤنث، ولسنا بحاجة لعلم التأنيث، يكفينا أنها مختومة بألف التأنيث المقصورة. إذا وجود ألف التأنيث المقصورة كافي في منع الكلمة من الصرف سواء كانت نكرة أو معرفة. إذا جاءت كلمة بشرى وحدها ننظر، هل أنا أقصد بها من البشارة أم أقصد منها أقصد فيها علم الامرأة؟ سواء كانت هذه أو هذه فهي ممنوعة من الصرف، فأنا أحكم عليها بأنها نكرة إلا ما أريد المعرفة، وإن أردت بها العلمية فهي معرفة، وعلى كل الكلمة ممنوعة من الصرف. طيب نواصل. إذن المختوم بألف تأنيث المقصورة أم الممدودة هو ممنوع من الصرف، فشمل النكرة والمعرفة والمفرد والجمع. المفرد كما سبق، جميع الأمثلة السابقة بشرى وذكرى إلى كلمة عفراء كلها مفردة، وكذلك أيضا شمل الجمع، جرحى وأنصباء، فهذه أيضا الكلمات جمع وهي ممنوعة من الصرف. نواصل. أيضا سواء كانت الكلمة اسما أم وصفا، ننظر، رضوى اسم، سلمى اسم، عفراء اسم. الوصف حبلى وحمراء، ألف تأنيث مقصورة وألف تأنيث ممدودة. إذا الكلمات السابقة منها أسماء أعلام ومنها أوصاف، ما كان وصفا مثله ما كان اسما، وما كان مفردا مثل ما كان جمعا، وما كان نكرة مثل ما كان معرفة، كله يمنع من الصرف. إذن المختوم بألف تأنيث المقصورة أو الممدودة ممنوع من الصرف إطلاقا، سواء أدركنا التفصيلات التي تحتها أم لم ندركها، كل ما ختم بها نمنعه من الصرف. الآن ننتقل إلى العلة الثانية، واللي نتذكرها قبل أن تظهر على الشاشة ماذا قلنا فيها، هي النوع الثاني مما يمنع من الصرف علة واحدة، هي صيغة منتهى الجموع. ننظر النوع الثاني، صيغة منتهى الجموع، والمراد به الجمع الموازن لمفاعل أو مفاعيل، مثل مساجد، مدارس، دراهم، قناديل، مصابيح، عصافير. نمسك الكلمة الأولى مساجد، الآن ما مفرد مساجد؟ مسجد. عند الجمع أتينا بألف التكسير التي كسرت لنا الكلمة، ألف التكسير هذه اللي بعد السين دخلت، ماذا وقع بعدها؟ وقع بعدها حرفان، إذن هذه صيغة منتهى الجموع. مثلها مدرسة، مدرس مدارس، مدرسة مدارس، فالألف هذه جاءت للتكسير لجمع التكسير، وقع بعدها حرفان. ومثلها كلمة درهم، لما جمعناها قلنا دراهم، فهذه ألف التكسير، وقع بعدها حرفان. قنديل قلنا فيها قناديل، ما الذي وقع بعد الألف التكسير؟ ثلاثة حروف وأوسطها ساكن، ومثلها مصابيح ومثلها عصافير. إذن هذه الكلمات تسمى صيغة منتهى الجموع، تعرفه سوف الذي نص عليه الشفويين سوف يأتينا بعد قليل. قلنا المراد به الوزن الموازن لمفاعل المفاعيل، بهذا نص ابن هشام، الجمع الموازن لمفاعل المفاعيل، يعني مساجد على وزن مفاعل، مدارس على وزن مفاعل، دراهم ليس على وزن مفاعل، على وزن فعال، ولكنه موازن لمدارس ومساجد، هذا قصده. إذن مساجد هذا مفاعل، أو دراهم هو موازن لمفاعل، من باب التسهيل ذكرت. أما القيد الأول ما وقع بعد تكسيره حرفان أو ثلاثة صفة ساكن ينطبق على الكلمات كلها بدقة. طيب إذن معي الآن هذه الكلمات، وأيضا الجواري والليالي والسواري والمباني والنوادي، هذه الكلمات كلها أيضا في صيغة منتهى الجموع، فقط أفردتها بالمثال لأنها مختومة بماذا؟ بالياء، فهي أسماء هنا منقوصة آخرها ياء، وسوف نناقشها بعد قليل. إذن هي مثلها مثل غيرها، مثلها مثل غيرها، كلمات ممنوعة من الصرف آخرها ياء، آخرها ياء، فهي أسماء منقوصة. سوف نناقش ما يتعلق بها لو حذفت منها ال، سوف نناقش إذا حذفت منها ال. الآن هي بأل مثلها مثل غيرها، فمثلا أقول إذا أردت أن أستخدم مثلا كلمة مساجد، ماذا سأقول؟ هذه مساجد، هذه مبتدأ ومساجد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لماذا لم أنونها؟ لأنها ممنوعة من الصرف. رأيت مساجد فسررت، رأيت مساجد فسررت، مساجد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب رأيت مساجد لماذا لم ننونها؟ لأنها ممنوعة من الصرف. لما أقول صليت في مساجد كثيرة، صليت في مساجد، في حرف جر، ومساجد اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. طيب إذا الآن جررناها بالفتحة لأن هذه كلمة ممنوعة من الصرف. لما ننتقل إلى الجواري أو السواري أو الليالي، نقول هذه الليالي، هذه الليالي، إذا كنت تريد مبتدأ وخبر أو أريدها بدل، على كل سوف تكون مرفوعة، مرفوعة من رفع الضمة المقدرة. طيب أقول في الليالي وقت للعبادة طويل، في الليالي، الليالي اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، اسم ممنوع من الصرف. لكن لما أقول سهرت الليالي، فهو سوف يكون منصوب عن نصب الفتحة الظاهرة، الفتحة على الياء ظاهرة، أما الضمة والكسرة فسوف تقدر في حالتي الرفع والجر. طبعا حالة الجر سوف تكون مجرورة بفتحة أيضا مقدرة كما سوف يأتينا فيما بعد. إذن ما الذي نريده؟ نرتب أفكارنا قبل ننتقل للفقرة الثالثة. ما يمنع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين سنجده في موضعين، الأول ما خطب ألف تأنيث مقصورة وممدودة وهذا أمره واضح وسهل، الثاني صيغة منتهى الجموع وذكرنا فيها قيدا يسهلها وهو الجمع الموازن لمفاعل أو مفاعيل، ثم ذكرنا قيدا ما وقع بعد ألف تكسير حرفان أو ثلاثة. إذا جاءتني هذه الكلمات حكمنا عليها بأنها ممنوعة من الصرف وطبقنا عليه ما اتفقنا عليه، وبقيت عندنا فقرة في صيغة منتهى الجموع، وقلنا بأنه قد يكون اسم مختوما بيا فكان اسما منقوصا معتلا فيه علة في آخره، فنقول المحلى بأل حكمه حكم الأسماء الأخرى. النقاش سوف يكون إذا حذفنا منه أل، إذا حذفنا منه أل سيكون لها نقاش سوف نقرأه الآن مما سوف يأتي في الشريحة الثانية، ثم نعود لنفصل الكلام فيه. إذن هذه الآن أمامنا: الجواري والليالي والسواري والمباني والنوادي مثلها مثل غيرها مما سبق. لكن إذا كانت كلمة الجواري والليالي والسواري والمباني والنوادي ليس فيها ال المحذوفة منها، ما الذي سنصنعه؟ سوف نحذف الياء مع الحركة في حالتي الرفع والجر، أما في حالة النصب فسوف تظهر الفتحة لأنها خفيفة. ننظر الآن، ننظر من خلال هذه الشريحة مسألة. يقول: حكم الأسماء المنقوصة في صيغة منتهى الجموع مثل الجواري والليالي، إذا كانت محلاة بأل فقد سبقتنا في الشريحة السابقة، أما إذا حذفت أل منها، ننظر، إذا كانت مجردة من أل ففي حالتي الرفع والجر تحذف الياء مع حركتها، مثل قوله تعالى: ومن فوقهم غواش والفجر وليال عشر. الآن غواش هذه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعها الضمة المقدرة على الياء، أصلها غواشي، أصلها غواشي، لما حذفنا ال حذفنا الياء وحركتها وبقيت الشين منونة، فنحن نعربها مقدر على الياء المحذوفة إذا كانت مجردة من ال، ففي حالتي رفع الجر تحذف الياء مع حركتها، مثل: ومن فوقهم غواش والفجر وليال عشر. هذه الكلمة هنا أيضا عندنا ماذا؟ وردت مجرورة، وردت مجرورة وقد وليست محلاة بأل، وليست محلاة بأل، فحذفت منها الياء وقدرت الحركة. طيب، وأما في حالة النصب، وأما في حالة النصب ما الذي سيكون؟ ستظهر الفتحة على الياء، مثل: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الآن ليالي منصوبة، ما علامة النصب فيها؟ نصبت بفتحة ظاهرة، الفتحة خفيفة على الياء فتظهر عندنا هنا. إذن ما الذي رأيناه قبل قليل في أعلى هذه الشريحة؟ إذا كانت الجواري والليالي فيها أل فحكمها حكم ما سبق، أما إذا جردت من أل ففي حالتي الرفع والجر سوف نحذف الياء. الغواشي حذفنا أل والياء، الليالي حذفنا أل وحذفنا الياء، ونقدر الحركة على المحذوف. أما في حالة النصب إن كانت مفعول به أو اسم إن أو أي شيء فسوف نظهر الفتحة على الياء، مثل: سيروا فيها ليالي. فكلمة الليالي ليست فيها أل ولكن أثبتنا الياء، لماذا أثبتناها؟ لأن الكلمة منصوبة. طيب، إذن بهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد وصلنا إلى ختام ما يمنع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين. في المحاضرة القادمة نقرأ ما يتعلق بهذا الدرس، ثم ننتقل إلى ما يمنع من الصرف لعلتين مع الوصفية. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.